بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فعنوان الدروس خير الناس، لكني من أيام ثلاثة أتحدث معكم عن الزكاة، وهذا اليوم الرابع والأخير في هذا المبحث، لأنه سألني بعض الإخوة أسئلة وجدت من الضروري أن نراجع هذا البحث مع بعضنا البعض. كنا تكلمنا عن تعريف الزكاة وعن حكمها وشروط المال الذي تجب فيه الزكاة، وعن مصارف الزكاة ولمن لا تصرف الزكاة، وطريقة عملية في أداء الزكاة، وتكلمنا عن آداب دفع الزكاة. الآن أسئلة ترد حول موضوع الزكاة: هل يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والأوقاف وشراء المصاحف والكتب وتوزيعها؟ الجواب لا يجوز. سبق أيها الإخوة لأن مصارف الزكاة ثمانية محددة لا يزاد عليها أبدا، حددها رب العالمين، فليس في مصارف الزكاة موضوع بناء المساجد. فبناء المساجد من الصدقات ممكن، من الوقف ممكن، من الهبات ممكن، من الوصايا ممكن، يوصي رجل ببناء مسجد ممكن، أما من الزكاة فلا يبنى مسجد. في حالة واحدة من الممكن أن يؤخذ من مال الزكاة لبناء المسجد، إذا كنا في بلد غير إسلامي لا يوجد فيه مساجد. الآن نحن في واحدة من البلدات في ذلك البلد أو واحدة من تلك الولايات في ذلك البلد بحاجة ماسة إلى مسجد، ولا يوجد من يمول هذا المسجد، وأحياء المسجد في ذلك المكان يعتبر جهادا في سبيل الله، فبإمكاننا في تلك الحالة في ذلك الظرف أن يؤخذ من مال الزكاة ويكون داخلا في سهم وفي سبيل الله. في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله معناه المضيق هو الجهاد الحرب، يعني كأهلنا في غزة في مواجهتهم للإسرائيليين. لكن بعض العلماء قالوا الجهاد أحيانا يكون بالسلاح، وأحيانا يكون بالكلمة، وأحيانا يكون بالقلم، وأحيانا يكون بالمباني الإسلامية. فإذا كان هذا المسجد في ذلك المكان الذي لا يوجد طريقة لبناء المسجد إلا من مال الزكاة جهادا في سبيل الله، عندها جهاد. أما الحقيقة الأمر الغالب علينا نحن لا يجوز بناء المساجد من مال الزكاة. هل في حلي النساء زكاة؟ عند الإمام الشافعي حلي النساء مهما بلغت ما دامت للزينة، ما دامت للزينة فلا زكاة عليها. لكن ما إن استحضرت صاحبتها أنها تريد أن تتاجر بها وراجعت الصائغ لتسأله أديش سعر الذهب اليوم، غلي ورخصه، الآن دخلوا في موضوع التجارة وبصير مطلوب 2.5% من زكاتها. الإمام أبو حنيفة، هذا عند الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة قال عليهم زكاة إذا بلغوا نصابا عليهم زكاة. فإذا وحدة يعني شافت بنفسها هيك عندها يعني رغبة بأن تدفع زكاة من حليها ومصاغها فلتفعل، ولها بهذا أجر كبير. هل يوجد علاقة للضريبة بالزكاة؟ يعني واحد يخصم طالع عليه ضرائب مثلا شي 100,000 فرقة سوري، طلع الزكاة 150، بيعمل تنقيص بيناتهم بيزيد 50,000؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الضرائب تصرف في مصارف غير مصارف الزكاة، الزكاة مصارفها محدودة. من كان له دين ومال لا يرجو وجوده هل يدفع زكاته؟ جواب لا. الدين ثلاث أنواع: إما دين ميت، وإما دين 100% بده يرجع، وإما دين بين بين. فالدين الميت ما عليه زكاة، يعني أنت بدين واحد ديني صلوا شيء ثلاث أرباع القرن ما عم بيرجع لك ياهم، ميت الشغلة فما عليه زكاة. طيب ماذا لو أنه رده؟ بركي الله هيك قذف في قلبه الهداية ورده إلى، بس يرده إلى يوصل إلى تدفع زكاة عن سنة واحدة. الدين الميت لا زكاة فيه. الدين الأكيد الرجوع، تدفع عليه زكاة عن كل سنة. يعني أنا مدينك زيني 1,000,000 ليرة وأنت أكيد حترجع لي إياهم، أنا واثق، فأنا بدفع زكاة الآن كل سنة كأنه معي، يعني هن بدفع عليهم زكاة كل سنة 2.5%. طيب واحد بيقول لك فوق ما اللي مدينه بدي أدفع كمان زكاة. هلا أنت لما أقرضته أنت مأجور، مكتوب على باب الجنة القرض ب18 والصدقة ب10، صدقة ب10 والقرض ب18. بعض العلماء قالوا أجر القرض أكبر من أجر الصدقة، والبعض الآخر قال بالعكس. المهم قضاء الدين أو إقراض الناس لقضاء حاجتهم له أجر كبير، والدين يعتبر من عقود التبرعات. هنا فأنت مأجور الحقيقة بموضوع الدين، والآن مأجور بموضوع الزكاة. الدين اللي أكيد حترجع لي بدفع عليه زكاة كل سنة بسنتين. الدين الميت ما بدفع عليه زكاة. الدين اللي بين بين بس يرجع لي بدفع زكاة، بدفع زكاة بعدد السنوات لما لسنة واحدة. في اتجاهين فقهيين، فإذا أنت مبحبح فع على كل السنوات، وإذا شايف حالك والله مو خارج الدرج فع على سنة واحدة، كلاهما صحيح. المال المدخر لشراء بيت أو ما شابه هل عليه زكاة؟ الجواب نعم، إذا حال عليه الحول 2.5%. كيف تحسب زكاة الأسهم؟ نقيم أديه سعر السهم اليوم. أنا اشتريت السهم ب1,000 ليرة، اليوم حقه 1,100، عندي 100 سهم، معناتها عندي 110,000 ليرة سوري، فبدفع 2.5%. طيب هل كفالة اليتيم دفعات شهرية يمكن اعتبارها نوعا من الزكاة؟ الجواب نعم بجوز، بس انت بدك تستحضر الزكاة بالدنية. يعني انا لما بدي سجل لكفالة اليتيم بإحدى الجمعيات، او اذا انا عم بكفله وهو في بيت عمته بيت خالته، بس بدي استحضر بنيتي لما عم بدفع هذا المبلغ الشهري 3,000 5,000 10,000 انه هذا من مال الزكاة، بيني وبين نفسي انه يا رب هذا من مال الزكاة ويجوز. طبعا بده يكون اليتيم درويش، يعني لا في يتيم زنجيل، بده يكون اليتيم من مصارف الزكاة، مو كل الأيتام من مصارف الزكاة، بده يكون فقير أو مسكين أو غارمين وما إلى ذلك. طيب هل المساهمة في إجراء عمل جراحي، عملية جراحية لأحد الأقرباء يعتبر نوع من الزكاة، علما بأن المريض لا يملك من قيمة أو تكلفة العملية شيئا؟ أول شيء النقطة أنه هل هذا من مصارف الزكاة؟ الجواب نعم، لا يملك من مصارف العملية شيئا وهو محتاج إليها، إذا دخل بالفقر أو في المسكنة. هلأ طيب إذا أنا بروح بدفع فاتورة المشفى هل هو من مال الزكاة؟ الحقيقة بعض الفقهاء لاحظ ملحظ يعني دقيق في هذه المسألة، قال بأن الزكاة تحتاج إلى تمليك للفقير. أنا لما بروح حاسب المشفى بإجرة العملية الجراحية ما بكون ملست الفقير. فبعضهم لاحظ هذه المسألة وقال ما ممكن نعتبر إجراء العملية من مبحث الزكاة. المخرج من هذه المسألة أنه أنا أعطي هذا الفقير المبلغ، هو بده 50,000 ليرة سوري وليكو رايح على المشفى، بقول له أخي أنت روح على المشفى وأنا حب أمن لك المبلغ، بس يروح على المشفى روح أنت أعطيه 50,000، هو ينزل يحاسب الصندوق. مشان نخرج من هذا الخلاف دقيق هو جدا، انه اخي انا لما عم حاسب بالمشفى ممكن ما اكون ملكته لهذا الفقير، فمشان اخرج من هذا الامر خليني انا اعطيه هون وهو بحاسب الصندوق كون ملكته. نعم يكون من مال الزكاة. هل الدفع من مدرسة تعليم الدين الاسلامي واللغة العربية لغير العرب يمكن اعتبارها نوعا من الزكاة؟ الجواب نعم، لان هذه المدارس تنفق على هؤلاء الطلاب، يعني هي كأنها وكيلة عنك بالإنفاق على هؤلاء الطلاب في طعامهم أو شرابهم أو لباسهم أو دراساتهم. إيه نعم. طيب عم بيقول سجلت على بيت في إحدى الجمعيات السكنية منذ 5 سنوات، بلغت مدفوعاتي حتى الآن 500,000، لكن الجمعية مثلها مثل كل الجمعيات إنه يعني طال الوقت، هل أدفع زكاة على هذا المبلغ؟ علما بأنني لا أملك بيتا والقصد من بيت الجمعية إما للأولاد أو لبيعه لاحقا على أمل الربح بعد عمر طويل. تفائلوا بالخير يا أخي السجل. طيب يلي مسجل على بيت الجمعية السكنية هلا هو عم بيقول الأسطل دافع 500,000. أنا هلا بنسأله اليوم هو استوجبت عليه الزكاة، اليوم مثلا بده يدفع الزكاة، بيروح بيقيم قديش إذا بده يتنازل عن الاسم، إذا أنا بدي اشتري الاسم تبعه قديش بياخذ مني؟ ممكن يكون 500,000 اللي ربحني 100,000، صار معناته حق الاسم تبعه 600,000. إذا هو يملك 600,000، بيروح بيدفع على 600,000 2.5%. طيب هلا إذا واحد شاب بالسكن الشبابي ما عنده بيت بده يسكنه، هذا بيت، هذا البيت اللي بده يدفع تبعه 600,000 بيدفع عليه 2.5%، بيت إضافي عم بيقول بده يملكه لابنه بعد عمر طويل أو بده إنه يتاجر فيه فبيدفع عليه. طيب هلا إذا بيت أنا بدي أسكنه، ما عندي أنا بيت بدي أسكن بهذا البيت، قبل التخصيص قبل ما يخصصوني يعتبر أنا معي مال وبدفع 2.5%، بعد التخصيص يعتبر عندي بيت ما بدفع عليه. قبل التخصيص بيعتبر كأنه مكمورة يعني أنا مخبيهم عند الجمعية فبدفع عليهم، أما بعد التخصيص فلا شيء علي لأنه بيت للسكن بدي أسكنه. أما هلأ شاب عم بيصمم حاطط بالمصرف صمم مجمع يعني معه مثلا 600,000 ناوي يشتري بيت لاحقا بيدفع على 600,000، بس يشتري بيت ما عليه شيء. أقرضت شخصا يعمل مدرسا مبلغا من المال منذ أكثر من 4 سنوات وأنا أدفع زكاة هذا المال سنويا، هل يمكن اعتبار هذا المبلغ زكاة مال حيث أن الشخص المستدين تنطبق عليه صفة المسكين أحد مصارف الزكاة لأنني أحسبه حسنا لي لكن دخله أقل من مصروفي؟ يعني كأني أنا فهمت منه أنه هو يريد أنه المبلغ اللي دينه إياه أنه مثل يعني يسامحه فيه، هو مدينه 100,000 وعليه زكاة 100,000 بينه أنه أخي خلاص يسامحك أنا بال100,000، هو يحسب أنه من زكاة من. كمان في ملحظ بهذا الموضوع عند الأئمة الأربعة أنه الزكاة بدها تمليك، انت لما اعطيته هالمبلغ ما اعطيته يا بنية زكاة، اعطيته يا بنية يرجع. فهلا اذا بدك تغير الامر وتساوي زكاة في طريقة انك بتروح بتجيب 100,000 ليرة سوري وانت بتنوي انه هال 100,000 زكاة، تجي بتقول له يا ابو احمد يا اخي خالد يا استاذ عبد الله هال 100,000 هدية لك تعطيه 100,000، بس تصير بايده تقول له بس استمحت اذا خرجت وفي لي ديوني يعني وفي لي اياهم، فلا اذا هو حبك يوفي لك واذا حبران الدرس ما بيرجع. المهم بدها تمليك الحقيقه الزكاه، لازم نتملكهم 100,000 بس ان شاء الله بيرجعون. طيب ختاما مشان زكاه الفطر، ما حكم زكاه الفطر وعلى من تجب وما مقدارها؟ زكاة الفطر واجبة على كل فرد وجبت عليك نفقته، وهي واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى صغير أو كبير غني أو فقير، فقير يعطي من هو أفقر منه. والزكاة الفطر هي زكاة الصيام، والصيام معلق بين السماء والأرض حتى تدفع زكاة الفطر، وتدفع قبل صلاة العيد، ويفضل التبكير بها من هذه الأيام حتى الفقير يستفيد منها. قديش مقدارها للشخص الواحد؟ قيمة 2.7 كيلوغرام من التمر تقريبا. أنا قرأت بأن مفتي دمشق كاتب بأنه أقل قيمة تقديرية لها هذا العام 100 ليرة سوري، بس هذا قليل جدا يعني، طبعا اللي بدفع 200 أحسن، بدفع 300 أحسن، بدفع 700 أحسن، الأمر لك. متى تخرج زكاة الفطر؟ من الآن أخرجها معك هيك لحد صلاة العيد، بس لا تتأخر. بتذكر من شي 5 سنوات كنت رايح على صلاة العيد، هلا رايح على صلاة السيارة، دق التليفون، السلام عليكم أستاذ الله يخلي لنا، إذا خرجت تعرف لنا في حدا بدنا زكاة فطر العشر إذا ندفعهم وأنا بحاسب. طيب هلا وين قبل أنا؟ يعني هلا واحد رايح على صلاة العيد، منين بدي لاقي أنا واحد مناسب وتعطيهم؟ الناس اللي واقفين بالطريق بجوز صادقين بجوز كاذبين. بقى أنا بتمنى عليكم، مرات واحد بينسى وبيقول بكرة بدي أدفعهم بعد جمعة بينسى. هلا صار في على باب المسجد صناديق عند النساء والرجال مكتوب عليها زكاة الفطر، لذلك أخرجوها من الآن ترتاح. طيب لمن تعطى زكاة الفطر؟ تعطى لنفس الذين تعطى لهم الزكاة العادية، بإمكانك أن تعطيها للفقراء والمساكين. هل تجب زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه؟ لا، ما لم يولد قبل صلاة العيد، إذا ولد هالولد قبل صلاة العيد عليه، أما هو وجني في بطن أمه لا زكاة عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.